فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، أي دثرت ديارهم فلا ترى إلا مساكنهم. وقوله تعالى وكنا نحن الوارثين، أي رجعت خرابا ليس فيها أحد. وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا عن ابن مسعود أنه سمع كعبا يقول لعمر إن سليمان عليه السلام قال للهامة، قال للهامة يعني البومة ما لك لا تأكل من الزرع؟ قالت لأنه أخرج آدم من الجنة بسببه. قال فما لك لا تشربين الماء؟ قالت لأن الله تعالى أغرق قوم نوح به. قال فما لك لا تأوين إلا إلى الخراب؟ قالت لأنه ميراث الله تعالى. ثم تلا وكنا نحن الوارثين. ثم قال تعالى مخبرا عن عدله وأنه لا يهلك أحدا ظالما له، وإنما يهلك من أهلك، وإنما يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم. ولهذا قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها، وهي مكة، رسولا يتلو عليهم آياتنا. فيه دلالة على أن النبي الأمي وهو محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث من أم القرى رسول إلى جميع القرى من عرب وأعجام، كما قال تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال لأنذركم به ومن بلغ، وقال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وتمام الدليل قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا الآية، فأخبر تعالى أنه سيهلك كل قرية قبل يوم القيامة. وقد قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فجعل تعالى بعثة النبي الأمي شاملة لجميع القرى لأنه رسول إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال بعثت إلى الأحمر والأسود، ولهذا ختم به النبوة والرسالة، فلا نبي من بعده ولا رسول، بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة. وقيل المراد بقوله حتى يبعث في أمها رسولا أي أصلها وعظيمتها كأمهات الرساتيق والأقاليم، حكاه الزمخشري وابن الجوزي وغيرهما وليس ببعيد. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم، كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال وما عند الله خير للأبرار، وقال وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر ماذا يرجع إليه. وقوله تعالى أفلا تعقلون أي أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة. وقوله تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه

كما في الحديث الصحيح يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله: ولا يلقاها إلا الصابرون. قال السدي: وما يلقى الجنة إلا الصابرون، وما يلقى الجنة إلا الصابرون، كأنه جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم. قال ابن جرير: ولا يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنيا الراغبون في الدار الآخرة، وكأنه جعل ذلك مقطوعا من كلام أولئك، وجعله من كلام الله عز وجل وإخباره بذلك. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. لما ذكر تعالى اغتيال قارون في زينته وفخره على قومه وبغيه عليهم، عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض، كما ثبت في الصحيح عند البخاري من حديث الزهري عن سالم أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ثم رواه من حديث جرير بن زيد عن سالم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص، حدثنا الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين رجل في من كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما أمر الله الأرض فأخذته، فإنه لا تجلجل فيها إلى يوم القيامة. تفرد به أحمد وإسناده حسن. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا أبو يعلى بن منصور، أخبرني محمد بن مسلم، سمعت زيادنا النميري يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين رجل في من كان قبلكم خرج في بردين فاختال فيهما فأمر الله الأرض فأخذت، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر في كتاب العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن مساحق قال: رأيت شابا في مسجد نجران فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله، فقال: ما لك تنظر إلي؟ فقلت: أعجب من جمالك وكمالك. فقال: إن الله لا يعجب مني. قال: فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبر، فأخذه بعض قرابته في كمه وذهب به. وقد ذكر أن هلاك قارون كان من دعوة موسى نبي الله عليه السلام، واختلف في سببه. فعن ابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرأة بغيا مالا على أن تبهت موسى بحضرة الملأ من بني إسرائيل وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله تعالى، فتقول: يا موسى إنك فعلت بي، فتقول: يا موسى إنك فعلت بي كذا وكذا. فلما قالت ذلك في الملأ لموسى عليه السلام أرعد من الفرق وأقبل عليها بعدما صلى ركعتين، ثم قال: أنشدك بالله الذي فرق البحر وأنجاكم من فرعون، وفعل كذا وكذا لما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت، فقالت: أما إذا نشدتني فإن قارون أعطاني كذا وكذا على أن أقول ذلك لك. وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. فعند ذلك خر موسى لله عز وجل ساجدا وسأل الله في قارون، فأوحى الله إليه أني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه، فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره، فكان ذلك. وقيل إن قارون لما خرج على قومه في زينته تلك وهو راكب على البغال الشهب، وعليه وعلى خدمه ثياب الأرجوان المصبغة، فمر في محفله ذلك على مجلس نبي الله موسى عليه السلام وهو يذكرهم بأيام الله، فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوههم نحوه ينظرون إلى ما هو فيه، فدعاه موسى عليه السلام وقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال يا موسى أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة فلقد فضلت عليك بالدنيا، ولئن شئت لنخرجن فلا تدعون علي وأدعو عليك. فخرج موسى وخرج قارون في قومه، فقال موسى عليه السلام تدعو أو أدعو أنا؟ فقال بل ادعو أنا. فقال بل أدعو أنا. فدعا قارون فلم يجب له، ثم قال موسى أدعو؟ قال نعم. فقال موسى اللهم مر الأرض أن تطيعني اليوم، فأوحى الله إليه أني قد فعلت. فقال موسى يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى أقدامهم، ثم قال خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم ثم إلى مناكبهم، ثم قال اقبلي بكنوزهم وأموالهم، ثم قال اقبلي بكنوزهم وأموالهم. قال فأقبلت بها حتى نظروا إليها، ثم أشار موسى بيده، ثم قال اذهبوا بني لاوي. فاستوت بهم الأرض. وعن ابن عباس قال خسف بهم إلى الأرض السابعة. وقال قتادة ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة، فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة. وقد ذكرها هنا إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صفحة. وقوله تعالى فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، أي ما أغنى عنه ماله ولا جمعه ولا خدمه ولا حشمه ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله به، ولا كان هو في نفسه منتصرا لنفسه، فلا ناصر له من نفسه ولا من غيره. وقوله تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، أي الذين لما رأوه في زينته قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فلما خسف به أصبحوا يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه، فإن الله يعطي ويمنع ويضيق ويوسع ويخفض ويرفع، وله الحكمة التامة والحجة البالغة. وهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. لولا أمن الله علينا لخسف بنا، أي لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا كما خسف به، لأن وددنا أن نكون مثله. وكأنه لا يفلح الكافرون، يعنون أنه كان كافرا ولا يفلح الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد اختلف النحاة في معنى قوله هاهنا وكأن، فقال بعضهم معناه ويلك اعلم أن، ولكن خفف فقيل ويك ودل فتح أن على حذف اعلم، وهذا القول ضعفه ابن جرير. والظاهر أنه قوي ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة ويكأن. والكتابة أمر وضعي اصطلاحي، والمرجع إلى اللفظ العربي والله أعلم. وقيل معناها ويكأن أي ألم تر أن، قاله قتادة. وقيل معناها ويكأن، ففصلها وجعل حرف وي للتعجب أو للتنبيه، وكأن بمعنى أظن وأحتسب. قال ابن جرير: وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة أنها بمعنى ألم تر أن، واستشهد بقول الشاعر: سألتاني الطلاق إذا رأتاني قل مالي قد جئتماني بنكري، ويكأن من يكن له نشب يجب، ومن يفتقر يعش عيش ضري. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض، أي ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم وتجبرا بهم، ولا فسادا فيهم كما قال عكرمة: العلو التجبر. وقال سعيد بن جبير: العلو البغي. وقال سفيان بن سعيد الثوري عن منصور عن مسلم البطين: العلو في الأرض التكبر بغير حق، والفساد أخذ المال بغير حق. وقال ابن جريج: لا يريدون علوا في الأرض تعظما وتجبرا، ولا فسادا عملا بالمعاصي. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن أشعث السمان عن أبي سلام الأعرج عن علي قال: إن الرجل لا يعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه، فيدخل في قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره، فإن ذلك مذموم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل فهذا لا بأس به، فقد ثبت أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ردائي حسنا ونعلي حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. وقال تعالى: من جاء بالحسنة، أي يوم القيامة، فله خير منها، أي ثواب الله خير من حسنة العبد، فكيف الله يضاعفه أضعافا كثيرة، وهذا مقام الفضل. ثم قال: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، كما قال في الآية الأخرى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهذا مقام الفضل والعدل. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يقول تعالى آمرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس. يقول تعالى آمرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس، ومخبرا له بأنه سيرده إلى معاد، وهو يوم القيامة، فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة. ولهذا قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي افترض عليك آداءه إلى الناس، لرادك إلى معاد أي إلى يوم القيامة، فيسألك عن ذلك، كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وقال وجيء بالنبيين والشهداء. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يقول لرادك إلى الجنة، ثم سائلك عن القرآن. قال السدي وقال أبو سعيد مثلها. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما لرادك إلى معاد، قال إلى يوم القيامة. ورواه مالك عن الزهري. وقال الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لرادك إلى معاد، إلى الموت. ولهذا طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي بعضها لرادك إلى معدنك من الجنة. وقال مجاهد يحييك يوم القيامة. وكذا روي عن عكرمة وعطاء وسعيد بن جبير وأبي قزعة وأبي مالك وأبي صالح. وقال الحسن البصري إي والله إن له لمعادا يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة. وقد روي عن ابن عباس غير ذلك، كما قال البخاري في التفسير من صحيحه حدثنا محمد بن مقاتل أنبأنا يعلى حدثنا سفيان العصفري عن عكرمة عن ابن عباس لرادك إلى معاد، قال إلى مكة. وهكذا رواه النسائي في تفسير سننه وابن جرير من حديث يعلى وهو ابن عبيد الطنافسي به. وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس لرادك إلى معاد، أي لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. وقال محمد بن إسحاق عن مجاهد في قوله لرادك إلى معاد إلى مولدك بمكة. وقال ابن أبي حاتم وقد روي عن ابن عباس ويحيى بن الجزار وسعيد بن جبير وعطية والضحاك نحو ذلك. وحدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر قال قال سفيان فسمعناه من مقاتل منذ 70 سنة عن الضحاك قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة، فأنزل الله عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إلى مكة. وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآية مدنية، وإن كان مجموع السورة مكيا والله أعلم. وقد قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لرادك إلى معاد، قال هذه مما كان ابن عباس يكتمها. وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن نعيم القارئ أنه قال في قوله لرادك إلى معاد قال إلى بيت المقدس، وهذا والله أعلم يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة، لأن بيت المقدس هو أرض المحشر والمنشر، والله الموفق للصواب. ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة، وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فسر ابن عباس سورة إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ووافقه عمر على ذلك، وقال لا أعلم منها غير الذي تعلم. ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله لرادك إلى معاد بالموت، وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت، وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين الإنس والجن، ولأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله وأشرف خلق الله على الإطلاق. وقوله تعالى: قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، أي قل لمن خالفك وكذبك يا محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم، قل ربي أعلم بالمهتدي منكم ومني، وستعلمون لمن تكون له عاقبة الدار ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى مذكرا لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك، ولكن رحمة من ربك، أي إنما أنزل الوحي عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك. فإذا منحك بهذه النعمة العظيمة فلا تكونن ظهيرا أي معينا للكافرين، ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، أي لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقه، لا تلوي على ذلك ولا تباله، فإن الله معلن كلمتك ومؤيد دينك ومظهر ما أرسلك به على سائر الأديان. ولهذا قال: وادع إلى ربك، أي إلى عبادة ربك وحده لا شريك له، ولا تكونن من المشركين. وقوله: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، أي لا تليق العبادة إلا له، ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته، ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته. وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فعبر بالوجه عن الذات. وهكذا قوله هاهنا: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه. وقد ثبت في الصحيح من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقال مجاهد والثوري في قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه. وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له. قال ابن جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. وهذا القول لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها وإلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس، فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا عمر بن سليم الباهلي، حدثنا أبو الوليد قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على أبابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله: له الحكم، أي الملك والتصرف، ولا معقب لحكمه، وإليه ترجعون، أي يوم معادكم فيجزيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله أعلم. آخر تفسير سورة القصص، والحمد لله رب العالمين.